وقال الثوري والإمام الشافعي وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله. إذا شرط فله شرطه، اعتكف وقال على أن أخرج لي يعني شهود الجنازة ولصلاة الجمعة ولكذا، إذا شرطه صح له أن يفعله. نعم، ولم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، قولها في الحديث ولا يمس امرأة ولا يباشرها، المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس، المس يعني لمسها يعني، والمباشرة هنا ما دام ذكرت مع المس فالمس يعني لمس الجسد سائر الجسد، والمباشرة قصد بها الجماع، ليس له أن يجامعها ولا أن يباشر يعني يمسها بشهوة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك أنه لا يجوز وأنه يبطل الاعتكاف، ومما يدل على ذلك ما ذكر من أن سبب نزول الآية في قوله وهي قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن فنهى عن مباشرة لهن. نعم، أنهم من يعني سبب النزول أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته يعني التقى جامعها، كانوا يفعلون ذلك، فنزل أنزل الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، قوله في الحديث ولا يخرج إلا لا ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان مباحا أو قربة أو غيرهما إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها، هذا وهذا الذي استدل به كثير من أهل العلم على أنه ليس له أن يخرج معتكفه، لأنه بما أنه ألزم نفسه بالبقاء في المسجد للعبادة فليس له أن يخرج إلا لضرورة، والضرورة قضاء الحاجة ونحوها، أما الحاجات الأخرى سواء كانت مباحة أو مشروعة يعني مندوبة فلا. قوله في الحديث في حديث عائشة الأخير ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وأنه شرط، وهذا محكي عن ابن عباس وابن عمر والإمام مالك والأوزاعي وعن الثوري وأبي حنيفة، هؤلاء جميعا يقولون الاعتكاف إنما يصح مع الصوم وبدون صوم فلا اعتكاف. وحكي عن ابن مسعود والحسن البصري والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق أنه ليس بشرط. إذن فلدينا هل يشترط الصوم ليصح الاعتكاف أو ليس بشرط؟ كثير من أهل العلم منهم الإمام مالك وأبي حنيفة ومن معهم يقولون لا بد لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم، والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية والحسن البصري وعبد الله بن مسعود من الصحابة وغيرهم يقولون ليس بشرط يصح الاعتكاف من غير صوم، من غير صوم، ولهذا قالوا يجوز أن يعتكف يوما كاملا أو عدة أيام أو ساعة، ممكن أن يعتكف ساعة، ينوي لله أن يعتكف ساعة فيسمى معتكفا والساعة لا صيام فيها. نعم، أو لا تسمى صياما. استدلوا القائلين بالجواز بأنه لا يشترط الصوم بما تقدم لنا من أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، ومن جملتها يوم الفطر، ويوم الفطر يوم العيد عيد الفطر لا يجوز صومه بالاتفاق، فدل على أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف. وأيضا بحديث عمر الآتي، وهو أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، يعني نذر وهو يعني قبل الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك. الحديث متفق عليه. وزاد البخاري فاعتكف ليلة، فاعتكف ليلة لأنه نذر أن يعتكف ليلة، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يشترط الصوم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر بأن يوفي بنذره بالاعتكاف، واعتكاف ليلة، لاحظ اعتكاف ليلة، والصيام يكون في الليل ولا في النهار، ها؟ فدل على أن نذر الاعتكاف الليلة يصح، وإذا صح فلا يشترط له الصوم لأن الصوم إنما يكون بالنهار لا بالليل. نعم، وهذا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول هذا هو الحق. وأما يعني يرد أو يجيب على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وقد روي عن علي وابن مسعود أنه ليس على المعتكف. نعم، يقول هذا كلام من ابن القيم، يعني ابن القيم وغيره من أهل العلم يؤخذ من قولهم ويرد. شيخ الشوكاني يرجح أنه لا يشترط الصوم ويستدل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال وليس فيه صوم، وأنه أمر أو يعني قال لعمر رضي الله عنه أوفي بنذرك الذي نذره وهو صيام ليلة، والليلة لا الليل لا صيام اعتكاف ليلة والليل لا صيام فيه، فدل ذلك على جواز الاعتكاف. نعم نعم، إذا قرن الاعتكاف بالصوم وكان في العشر الأواخر فهذا لا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل، لكن هل الصوم شرط في الاعتكاف؟ لا، ليس بشرط. نعم، روي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أنه ليس على المعتكف الصوم إلا أن يجيبه على نفسه، إذا قال نظرت أن أعتكف لله خمسة أيام صائما هذا خلص انتهى. نعم، إذا أوجبه على نفسه بالنظر وجب. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي. ما هو حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. وحديث ابن عباس هذا رجح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس، وأخرجه الحاكم مرفوعا وقال صحيح الإسناد، وقال صحيح الإسناد. إذن فهذا الحديث فيه نص على أنه لا يشترط الصوم. نعم، وأيضا يؤيد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة، حديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة، هذا حديث يروى رواه العقيلي في الضعفاء من حديث عائشة وأنس قال في البدر، هذا حديث غريب، ويعني هو حديث فيه من حيث سنده فيه ضعف ولكنه فيه دلالة على أنه يجوز الاعتكاف ولو مدة معينة. قال من اعتكف فواق ناقة، إيش معنى فواق ناقة؟ قدر حلبها، قدر حلب الناقة كم يأخذ؟ ربع ساعة، نصف ساعة؟ لا يأخذ أكثر من ذلك. نعم، فقال من هذا الحديث على فرض صحته أنه يجوز الاعتكاف ولو جزءا من النهار، والجزء من النهار لا يشرع فيه، لا يسمى الإمساك فيه صوما. نعم نعم، وهذا أيضا من حيث مدة الاعتكاف، ما هي المدة التي يعتكفها الإنسان؟ هل يشترط أن يكون يوما كاملا أو يجوز أن يكون أقل من يوم؟ فالذين يشترطون الصيام طبعا لا يجيزونه إلا أن يكون يوما فأكثر، لأنه لا يكون صائما إلا في خلال يوم كامل، والذين يجيزونه بدون صيام يقول يجوز ساعة أو أقل أو يوم يومين أكثر. نعم و قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، إلا في لا اعتكاف، هذا من القول قلنا الصحيح أنه موقوف على عائشة، أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف. يقول الإمام الحافظ في الفتح واتفق العلماء على مشروعية المسجد للاعتكاف، اتفقوا جميعا على مشروعية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لباب المالكي فأجازه في كل مكان، وهذا شاذ، يعني الاعتكاف يكون في المسجد، وإلا المرأة فيجوز لها أن تعتكف في مصلاها، في بيتها يعني في مصلاها، لأنه هذا مكان صلاتها. نعم ولا اعتكاف، نعم يقول ولا، واتفق العلماء على مشروعية مشروطية المسجد للاعتكاف فأجازه في كل، نعم، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا الظاهر لها أن تعتكف في مسجد بيتها لأن هذا هو مصلاها، هو المعتاد، وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول للشافعي قديم وفي وجه لأصحابه والمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل، يعني فيه قول أنه يجوز أيضا للرجال في البيت أن يعني يأخذ زاوية وكذا، ولكن فيه نظر، هذا القول فيه نظر والصحيح خلافه. لماذا؟ لأن الرجل إذا اعتكف إلا على القول بأنه يجوز له أن يعتكف ساعة أو ساعتين يعني وقت منها، لا بس ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء كذا، نعم، وأما أن يعتكف يوما ويوما وليلة في البيت يعني يترك صلاة الجماعة، لا، هذا ليس بالقول الصحيح. نعم، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد، وهذا هو الصحيح التي تقام فيها الصلوات، هو مختص بالمساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس لئلا تفوته صلاة الجماعة، لئلا تفوته صلاة الجماعة، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، لا يعني لا فرق بين الواجب والنفل، وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد، في كل مسجد يعني، والمساجد التي تقام فيها الصلاة يعني كأنه يفترض أن يكون هناك مسجد لا تقى يعني يكون مهجور أو كذا، ولكنه أصل مسجد. هو الأصل والذي ينبغي ويحتاط المسلم لنفسه أن يختار المكان الذي أولا الذي لا خلاف فيه، والذي لا يفوت عليه يعني فرائض وواجبات أخرى. فلهذا قالوا أن الاعتكاف في المسجد الجامع التي تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة هو الأولى والأفضل والخارج من كل خلاف، لأنه سيصلي الجمعة وسيصلي الجماعة وفي نفس الوقت محافظ على اعتكافه. وبعد ذلك ذكر حديث عمر الذي أشرنا إليه وحديث ابن عباس رحمهم الله رضي الله عنهم جميعا. نعم. من أدلة القائلين بأنه يشترط الصوم للاعتكاف استدلوا بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني في سياق الكلام عن الصوم قال نهى عن مباشرة النساء وقال وأنتم عاكفون في المساجد، فكأنه الصوم والاعتكاف يعني، وهذا دليل بعيد. قال فذكر الاعتكاف عقب الصوم وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، وإلا لزم ألا صوم إلا بالاعتكاف. يعني التلازم إذا لزم الاعتكاف للصوم يلزم الصوم للاعتكاف، عفوا العكس، إذا لزم الصوم للاعتكاف استدلالا بهذه الآية، إذا كان الصوم لازما للاعتكاف يعني فلا يصح الاعتكاف إلا بصوم، يفهم منه أنه لا يصح الصوم إلا مع الاعتكاف. إذا استدل بالآية في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهي في معرض الكلام عن الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون المساجد، من يستدل بهذه الآية على أن الصيام شرط في الاعتكاف يلزمه أن يقول إن الاعتكاف شرط في الصيام، وهذا لم يقل به أحد، وهذا لم يقل به أحد. نعم. وقوله في حديث عمر مذكور في الباب إن أقل الاعتكاف عشر، في حديث عمر يعني إن أقل الاعتكاف 10 أيام، وفيه نعم في حديث عمر مذكور في الباب رد على من قال إن أقل الاعتكاف 10 أيام. بعض أهل العلم يقول أقل الاعتكاف 10 أيام، ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الاعتكاف 10 الأواخر من رمضان وهي 10، وأنه لما فاته في سنة من السنوات اعتكف 10 من محلها 10 و10، إذن فأقل ما اعتكفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام. قالوا إذن فأقل مدة الاعتكاف 10 أيام. يقول الشيخ وهذا صحيح، حديث عمر الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يوفي أو يوفي بنذره صو يعني نذر ليلة اعتكاف ليلة دليل على أنه لا يشترط أن يكون 10 أيام، بل يكون أقله يعني ما قدره يوم أو يوم وليلة أو ليلة، وبعضهم قال أقل من ذلك بناء على الحديث الذي فيه فواق ساعة فواق ناقة. نعم. في حديث عمر المذكور في الباب رد على من قال إن أقل الاعتكاف 10 أيام، وفيه أيضا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط بالإسلام، هذه مسألة عامة، والكافر في حال كفره إذا نذر معصية طاعة، نذر أوجب على نفسه طاعة، فهل يلزمه الوفاء بها إذا أسلم؟ الحديث هناك أنه يلزمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. نعم. ومن أهل العلم من يقول لا يجب، لأن الحديث الصحيح حديث عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبل، سواء كان من فعل المحرمات أو من ترك الواجبات، لكن الإلزام هنا إلزام المرء نفسه، نذر ألزم نفسه بشيء. وعلى كل حال فيه كلام لأهل العلم، والحديث العام الإسلام يجب ما قبله لعله قد يكون النذر يستثنى، لاحظ النذر الإسلام يجب ما قبله يعني من ارتكاب المعاصي وترك الواجبات المشروع المفروضة، لكن النذر يستثنى لأنه أوجبه الإنسان على نفسه، واستثنى من إيش؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أوفي بنذري، فيكون لا تعارض بين الحديثين. نعم. مسألة لابد أن ننتهي منها في باب الاعتكاف ثم نخرج ندع مجالا لمن أراد أن يسأل. أين قلنا أن الاعتكاف الأفضل والأولى والخروج من الخلاف أن يكون في مسجد جماعة وجمعة أو مسجد جمعة. نعم. لكن هنا في حديث حذيفة أنه قال لابن مسعود، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لابن مسعود عبد الله بن مسعود لقد علمت، يخاطبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة. هذا الحديث رواه سعيد بن منصور، حذيفة الصحابي رضي الله عنه يخاطب ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه ويقول له لقد علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ما هي المساجد الثلاثة؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم. أو في أو قال في مسجد جماعة، هذا أوسع. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، رواه البخاري. أمر آخر، وفي رواية اعتكفت معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، رواه أحمد والبخاري، رواه أبو داود. هذان الحديثان، طبعا الحديث الأول في مسألة المكان الذي يعتكف فيه مسجد، رأينا أن أهل العلم قالوا أنه اختلفوا، منهم من قال لا بد أن يكون في مسجد، وهذا كلام جمهور أهل العلم، لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، وأي مسجد، لأن المساجد كلها إنما بنيت للعبادة والصلاة والاعتكاف فيها. ومنهم من خص وقال لا، لا بد أن يكون مسجد جماعة، يعني تقام فيه الجماعة. ومنهم من أخصص أكثر وقال لا بد أن تكون فيه جمعة وجماعة حتى لا تفوته الجمعة. وهنا فيه حديث يذكره حوار بين ابن مسعود وبين حذيفة، وكأن ابن مسعود أقره، قال ألا يعني لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذكر المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وفي الرواية الثانية أو مسجد جماعة. على هذه الرواية الأولى يعني أنه ليس هناك اعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، والجمهور من أهل العلم على خلاف ذلك. لماذا؟ قالوا لأن استشهد بعضهم لحديث حذيفة بحديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تشد الرحال إلا لثلاثة، مساجد مسجد هذا قال والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو متفق عليه، وليس لكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة، لأن أفضلية المساجد الثلاثة واختصاصها بشد الرحال إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف، لا هي مفضلة والصلاة فيها أفضل في المسجد النبوي والمسجد الحرام، نعم، ولكن لا يلزم من ذلك أن تختص بأنه لا يصح الاعتكاف إلا فيها، لا. نعم. وقد حكى في الفتح عن حذيفة أن الاعتكاف يختص بمساجد الثلاثة ولم يذكر الحديث، نعم. والأصح من أقوال أهل العلم أنه يعني يصح الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا الحديث، وهذا قال الحديث حديث حذيفة. ماذا يعني روي مرفوعا وروي موقوفا على حذيفة، وكأنه من قوله أو من اجتهاده إلى آخره، ولهذا ذهب أهل العلم إلى عدم الاشتراط أن يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، بل يصح في أي مسجد من المساجد. نعم. الحديث الثاني وهي مسألة مهمة تخص النساء، ونحن نتعلم العلم ونعرفه لنبينه للناس رجالا ونساء. الحديث فيه يقول أن بعض نسائه صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف معه وإيش، وهي مستحاضة ترى الدم. طبعا المستحاضة غير الحائض، الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد ولا أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يعني، والمستحاضة وهي من يعني يسيل الدم منها في غير مواعيد اللي هي أوقات العادة، وهذا دم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق، دم عرق يعني كأي دم يخرج من عرق من عروق الإنسان، فنوع من المرض، نوع من المرض يعني إذا كان يخرج بطبعه وكذا إلى آخره يحتاج إلى علاج لا يمنع من أداء الواجبات. نعم الدم نجس، هو دم نجس، لكن يحتاط منه ويتطهر منه وتتنظف منه وتصلي وتعتكف وتصوم إلى آخره. الحديث فيه أنها كانت وهي مستحاضة، قيل إنها زينب بنت جحش، وقيل إن بعض النساء وليست من نسائه، وقالوا إنها يعني زينب وحمنة وأختهما الثالثة كلاهما أو كلهن كنا مستحاضات، يعني أمر يأتي قد يأتي لبعض النساء، فهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، يعني هي في المسجد ويعني هناك يعني في ذلك الوقت ليس هناك وسائل الحفظ وكذا، فتضع الطست معروف يعني من النحاس أو من غيره، تضعه تحتها لئلا يتسرب الدم إلى قاع أو أرضية المسجد. نعم. ومع ذلك جاز لها الاعتكاف، لأن الدم لم يكن في بقعة المسجد لينجسها. وفي رواية اعتكفت معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة إلى آخره. الشاهد فيه أنه يجوز نعم قوله من الدم أي لأجل الدم. والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصحة صلاتها وجواز يعني حدثها في المسجد. الحدث المسجد هو الدم السائل لكن لا ينجس به المسجد عند أمن التلوث، عند أمن التلوث ويلحق بها دائم الحدث من به سلس البول ونحوه لا يمنع من دخول المسجد ولكن يحتاط لنفسه حتى لا يلوثه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة ونترك مجالا للسؤال إن كان هناك سؤال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ايش يا اخي؟ ما اعطيتني تلفونك، اعطيني رقم تلفونك. الشيخ يعني كم رقم؟ والله بحثنا كيف موجود؟ كيف المجلد حدث هذا؟ شوف هنا اشار لي بانه رقم 3 و3 ولا يوجد اخر شيء. لا لا هو في الجزء الثاني. في الجزء الثالث، الثالث. هو نفس الشيء. 3 و3. ايش هو؟ لا بس خلص تتصدق به على فقراء الحرم. نعم على فقراء الحرم. نعم الصف للعزاء. والله يا أخي يعني هذا من الأشياء يعني مباحة يعني ما فيها تحديد أنه